اكسر القيدة ولا تخشى المحن. من يرى شمسا سن اذا ضاع الوطن. الوطن الوطن الوطن الوطن. لو سألت الناس عن شيء لمن ستجد حتى وان طال الزمن. من يسوك بصدق ما وجب. اكثر الناس محب لا عجب لا عجب لا عجب لا عجب. من اشعار رفيع دم الهاشمي. هكذا الأخيار من دون السبب. يدهم بيضاء ترجو من أحب من أحب من أحب من أحب من أحب. إنما الظلمة في بعض الأمم قد تفشت عندما الحب انعدم. فتردت حالهم تحت لو أردنا العزة على الخير الوفير. فلنحب كل كبير وصغير. فلنحب فلنحب فلنحب. من أشعار رفيع دم الهاشمي. ولنردد حبنا الآخر نبع للمصير. حبنا الآخر.